محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى ما خلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليستكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا ينفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي ولا كفر الكافر، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فنفع الطاعات وضرر المعاصي إنما هو عائد إلى العباد، فالله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، إلا أنه من رحمته بعباده أنه بيّن لهم طريق النجاة وحذرهم من سبل المهلكات، بيّن لهم الطريق الذي يقودهم إلى الجنة وإلى النعيم، وحذرهم من الطريق الذي يقودهم إلى النار وإلى الجحيم. يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة هذا هو طريق الجنة، هذا هو طريق النجاة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ثم ذكر طريق النار وسبل المهلكات: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فهذان طريقان، والإنسان مخير أن يسير في أيهما شاء. فالطريق الأول هو طريق الجنة وطريق النجاة، هذا الطريق هو طريق الحسنات، من جاء بالحسنة وعده الله عز وجل بوعدين. من جاء بالحسنة فالوعد الأول فله خير منها، إذا عملت عملا صالحا فاعلم بأنك ستجازى خيرا منه. والوعد الثاني: وهم من فزع يومئذ آمنون، يؤمنك الله من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس، تكون أنت آمنا إذا كنت عملت الأعمال الصالحة. فالحسنة يضاعفها الله عز وجل وتجازى عليها جزاء أعظم منها، تضاعف إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فقال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فمن جاء بالحسنة له هذان الوعدان، وهذا أكبر دافع وأعظم حافز على فعل الحسنات، يحفزنا سبحانه وتعالى على أن نكثر من الأعمال الصالحة وعلى أن نكثر من الحسنات حتى نفوز بهذين الوعدين الكريمين. ثم يحذرنا من سبل المهلكات التي هي السيئات بجميع أنواعها، وهذا يوجب على المسلم أن يبتعد عن السيئات ما استطاع. وهذه الحسنات والسيئات، هذه الحسنات والسيئات ليست كلها في منزلة واحدة، فالحسنات درجات والسيئات درجات. فأعظم حسنة يعملها الإنسان في هذه الدنيا وأجل حسنة تلقى الله عز وجل بها يوم القيامة هي حسنة التوحيد والإخلاص لله في العبادة، هذه هي أعظم الحسنات، وليس ثم حسنة تضاهي هذه الحسنة. ولهذا قال جماعة من أهل التفسير: إنها المعنية بقوله من جاء بالحسنة، أي جاء بالتوحيد، جاء بالإخلاص، جاء بلا إله إلا الله. وجاء في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو فضل هذه الكلمة. حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أنس وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل فيه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول الله عز وجل في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون، أي مهتدون في الدنيا إلى شريعة الله بالعلم والعمل، ومهتدون يوم القيامة إلى الجنة. وجاء أيضا في سنن النسائي وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. وموسى عليه السلام طلب من ربه أن يخصه بذكر وبدعاء لا يشاركه فيه أحد من الناس، فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يقولون هذه الكلمة. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل شيء مع اسم الله. فهذه الكلمة، هذا التوحيد طبعا، وليس المراد اللفظ فقط، بل المراد الأخذ بشروط لا إله إلا الله. فهذه الكلمة أثقل في الميزان يوم القيامة من السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا جاء في حديث البطاقة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا من هذه الأمة يأتي يوم القيامة وتنشر له سجلات 99 سجلا، السجل الواحد طوله مد البصر، كله خطايا ومعاصي وسيئات، 99 سجلا لم يعمل خيرا قط. فيسأله ربه عز وجل: هل عندك حسنة؟ فلا يذكر لنفسه حسنة واحدة، ما تذكر أنه عمل خيرا قط. فيقال له: بلى إن عندك لدينا حسنة. فتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فتطيش سجلات الخطايا، لأنه لا يثقل شيء مع التوحيد. ولهذا يجب على المسلم أن يحرص على نقاء عقيدته أكثر من حرصه على نقائه من المعاصي، لأن المعاصي يتوب منها، لأن المعاصي قد تكفر بالحسنات الماحية وبالتوحيد وغيرها من الأسباب. أما التوحيد فهذا هو أصل الأصول الذي اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، طوال حياته وهو يدعو إليه. فهذا أصل الأصول، وهذه هي أعظم حسنة يعملها الإنسان في هذه الدنيا، حسنة التوحيد. ثم القسم الثاني من أقسام الحسنات هي الحسنات المفروضة، الحسنات التي أوجبها الله علينا، كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وسائر الواجبات كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف وغير ذلك من الواجبات. هذه تأتي في القسم الثاني من أقسام الحسنات، وينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم أن يحرص عليها أشد الحرص، لأن الله تعالى ما فرضها علينا إلا لأنه يحبها. فالله عز وجل إذا فرض علينا شيئا فاعلم أن الله تعالى قد أحب هذا الشيء. ولذلك فالصلوات الخمس أفضل من صلاة الليل، وصيام رمضان أفضل من صيام الدهر، من صام يوما وأفطر يوما السنة كلها فإن صيام رمضان أفضل من هذا الصوم. ثم يأتي القسم الثالث من أقسام الحسنات، وهي الحسنات المستحبة، وهي النوافل كصلاة التطوع وصلاة الراتبة وقيام الليل والنافلة المطلقة، كذلك في الصوم، كذلك في الصدقات المطلقة. هذه النوافل، نوافل العبادات أو العبادات المستحبة، هذه أيضا من أنواع الحسنات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وهذا النوع من الحسنات فيه رفع للدرجات وتكميل للواجبات، فإذا وقع الإنسان في هذه الواجبات والفرائض، إذا وقع له فيها خلل أو تقصير، فإنه يوم القيامة يجبر هذا الخلل بالنوافل. فإذا كانت صلاته تامة كانت النافلة رفعا لدرجته. وكما أن الحسنات أقسام فكذلك السيئات، السيئات على أقسام. أشد أنواع السيئات وأخطرها هي سيئة الشرك التي تناقض التوحيد، الإشراك بالله عز وجل. هذه هي أكبر جريمة وقع فيها البشر، أنهم أشركوا بربهم عز وجل. أكبر جريمة هي جريمة الشرك بالله، وهذه الجريمة هي الجريمة التي لا يغفرها الله أبدا إلا بالتوبة. هذا هو الذنب الذي لا يغتفر، الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله أبدا هو ذنب الشرك، أن يقع الإنسان في الشرك بالله، أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا الشرك هو أعظم خطيئة وأعظم ظلم وقعت فيه البشرية، ولذلك فإن المسلم يخشى على نفسه من الوقوع في الشرك، يخشى على نفسه من الوقوع في هذه الجريمة. لأن إبراهيم عليه السلام الخليل سيد الأنبياء والرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الحنفاء، يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، ما بالك أنت؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار لأنه حارب الشرك منذ أن كان فتى صغيرا، كان يحارب المشركين ويحارب الشرك، هو الذي واجه النمرود، مع ذلك كان يخشى على نفسه من الشرك. يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إنهن أضللن، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن باب أولى المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. أخوف ما يخافه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن تقع في الشرك الخفي. ثم قال مبينا نوع هذا الشرك أو صفة هذا الشرك، قال: يقوم الرجل يصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا شرك، وإن كان شركا خفيا ليس كالشرك الأكبر. يقوم الرجل يصلي فيرى الناس ينظرون إليه فيزين في صلاته على غير العادة حتى يمدحه الناس وحتى يثنوا عليه، أو أنه يتصدق بالصدقة ولا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها ثناء الناس عليه. هذا نوع من الشرك، هذا هو الشرك الخفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على هذه الأمة من أن تقع في الشرك الخفي، ولكن مع الأسف هذه الأمة وقعت في الشرك الخفي، ووقعت في الشرك الجلي، ووقعت في الشرك الأكبر. منهم من وقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل، بسبب اتباع الهوى، منهم من وقع في الشرك الأكبر مع الأسف، منهم من يذبح الله، منهم من يسجد لغير الله، منهم من يطوف بالأضرحة ويتوسل ويستغيث بغير الخالق ويطلب المدد والعون من غير الخالق. أليس هذا هو الشرك؟ هذا هو الشرك، لكن الناس لا يعرفون معنى الشرك، ولذلك تجده يقع في الشرك ثم بعد ذلك يقول أنا موحد. وهذا جمع بين المتناقضات، هذا جمع بين المتناقضات، إما توحيد وإما شرك. إذا كنت موحدا فاحذر أن تقع في الشرك، إياك أن تقع في الشرك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا هذا الشرك الخفي، ما بالك بالشرك الجلي. فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة عقيدته، على سلامة إيمانه، على سلامة توحيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالقسم الثاني من أقسام السيئات سيئة الكفر، سيئة الكفر، والمراد بالكفر هو الجحود والخروج من الدين، وهو على نوعين: كفر أصلي وهو الذي يدين صاحبه بديانة باطلة كاليهود والنصارى، هؤلاء كفار وكفرهم أصلي. والنوع الثاني يسمى كفر الردة، وهو أن يكون صاحبه على الإسلام، يكون مسلما ثم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، كأن يسب الدين أو أن يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالإسلام أو أن يدعي علم الغيب أو يصدق من يدعي ذلك أو يدعي النبوة. هذه كلها نواقض، نواقض الإسلام. من ارتكب شيئا منها فإنه حينئذ يكون قد ارتكب سيئة الكفر والعياذ بالله. وهذه السيئة أيضا من أعظم السيئات، هي مقرونة بسيئة الشرك. فهذا النوع أيضا كفر الردة، وقد فصل العلماء أسباب الردة في كتب الفقه وفي كتب التوحيد، بيّنوا أسباب الردة ونواقض الإسلام. فمن وقع فيها فقد وقع في سبيل من سبل المهلكات، فهذا القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام السيئات هي سيئة الفسوق، وهي المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر، وذلك بأن يفعل شيئا من كبائر الذنوب، هذه التي تسمى الكبائر، كالزنا وشرب الخمر والسرقة وقذف المحصنات وغير ذلك مما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعله أو توعد بالغضب أو النار. والكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، صنف فيها العلماء مصنفات ذكروا فيها أنواع الكبائر. فمن الكبائر عقوق الوالدين وأكل الربا والرشوة والغيبة والنميمة، هذه كلها كبائر، فهذا أيضا سبيل من سبل المهلكات. وهذه المعاصي وهذه الكبائر هي بريد الكفر، هي الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا لم يتب صاحب الكبائر من كبائره، إذا لم يجتنب هذه الموبقات، يوشك أن تقع به في حفرة الكفر. فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في الكبائر. ثم القسم الأخير من أقسام السيئات هي سيئة المعاصي التي دون الكبائر، والتي تسمى بالصغائر واللمم. وهذه المعاصي في غاية الخطورة، وإن كانت هي من الصغائر، لكنها خطيرة من جهة أن الناس يتساهلون فيها، يقول لك لا هذه صغيرة. الكبائر ربما الإنسان إذا ارتكب كبيرة، إذا قتل هذه كبيرة، سيشعر بالندم والانكسار ويتوب إلى الله، لكنه إذا ارتكب صغيرة من الصغائر يستسهلها ولا يبالي بها، فإذا تجمعت عليه هذه الصغائر أهلكته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. فهذه الذنوب التي نحتقرها إذا تجمعت علينا أهلكتنا، فإن الجبال من الحصى كما قيل. ولهذا قال بعض السلف: الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وهذه الثلاثة أو الأربعة التي ورد ذكرها يتضمنها قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه الكفر والفسوق والعصيان كرهها الله عز وجل إلى أهل الإيمان. فالمؤمن يكره هذه الأمور، لماذا؟ لأن الله يكرهها. يحب الإيمان ويحب الحسنات لأن الله يحب الحسنات. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من هو المؤمن؟ المؤمن إذا عمل عملا صالحا فرح، إذا عمل الحسنات يفرح. لماذا؟ لأنها تقربه من ربه، ولأن الله يحبها، فهو يحاول أن يرضي محبوبه. وفي المقابل إذا ارتكب شيئا من الخطايا ومن السيئات، فهذه السيئات تسوءه، يشعر بالحزن، يشعر بالأسى، يشعر بالندم، لأنه ارتكب هذه الخطيئة، ويعلم بأن ارتكابه لهذه الخطيئة يبعده من ربه ويكون سببا في سخط الله عليه. فالمؤمن هو الذي تسره الحسنة وتسيئه السيئة. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، وهذه نعمة أن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. جاء ذلك في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بحسنة أراد أن يعمل عملا صالحا ثم لم يعملها، تركها لسبب من الأسباب، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. حتى وإن لم تعمل، ما دام أنك نويت الحسنة فإن الله وهممت بالحسنة فإن الله يكتبها عنده حسنة كاملة. ثم قال: فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر إلى هذا الفضل، تهم بالحسنة بالصدقة أو بالصلاة أو بالكلمة الطيبة ثم تعملها، يكتبها الله عنده عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يهم بالسيئة ثم يتركها، هذه تكتب له حسنة كاملة. فإن هم بها، هم بالسيئة فعملها، كتبها الله سيئة واحدة. فهذا من رحمة الله عز وجل بنا بهذه الأمة أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. من رحمته أنه بين لنا طريق النجاة الذي هو فعل الحسنات والإكثار منها، وحذرنا من سبل المهلكات التي هي الإشراك به، إشراك بالله والكفر بنوعيه وارتكاب الكبائر والصغائر. فالواجب على المسلم وقد ظهر له الطريق أن يختار، والمسلم لا يختار إلا طريق النجاة، لا يختار إلا طريق الحسنات. فإذا زلت قدمه في سيئة تاب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. وإذا تاب المسلم من المعصية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذه السيئة تبدل وتصير حسنة إذا تاب الإنسان منها. فالواجب على المسلم أن يسلك هذا الطريق، طريق الخير، طريق الحسنات. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل،